بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بنا نوقف لكم بداية رابعة من المرحلة الخامسة مجموعة من الأخوة التكملة، فاللي يريد يلتحق من المرحلة الخامسة. نعم، أقول إحنا من ليلة الأحد نطلع في المرحلة الخامسة. الفصل الحادي عشر في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه ولا وحي منزل. الكلام فعلا في مطلب ولعله ليس بجديد عليكم، إذ مر مماثله في منطق السيف المظفر في موطنين. في الموطن الأول في بحث العنوان والمعنون، والموطن الثاني في بحث أحكام القضايا وهو التناقض. المراد من المعدوم المطلق هو الذي لا يمتلك أي رتبة من مراتب الوجود، لا الوجود الذهني ولا الوجود الخارجي. فالمعدوم المطلق لا يخبر عنه، وبعبارة صدر المتألهين المراد من المعدوم المطلق هو رفع جميع مراتب الوجود. ومن المعلوم أن مراتب الوجود عندنا مرتبة الوجود الخارجي ومرتبة الوجود الذهني. مرادنا من المعدوم المطلق هو رفع كلتا المرتبتين، بمعنى المعدوم المطلق الذي لا يمتلك أي مرتبة من مراتب الوجود. هذا أولا. ثانيا، في الحقيقة والواقع نحن عندنا مطلبان: مطلب المعدوم المطلق ومطلب المجهول المطلق. المعدوم المطلق يقال أنه لا يخبر عنه لأنه معدوم مطلق. أصلا المعدوم المطلق يقال لا حكم له، لأن الحكم على شيء فرع ثبوته، والمعدوم المطلق لا ثبوت ولا شيئية له. فالمعدوم المطلق لا حكم له. وعندنا أمر آخر وهو المجهول المطلق. إذا كنت أجهل شيئا مطلقا لا أمتلك حوله أي رتبة من مراتب العلم، لا العلم التصوري ولا العلم التطبيقي، أساسا أجهله من جميع الجهات. إذا كنت أجهل شيئا من جميع الجهات فيعبر عنه بالمجهول المطلق. هنا المجهول المطلق يقال لا يخبر عنه. فالمعدوم المطلق لا حكم له، المجهول المطلق لا خبر عنه. المجهول المطلق لا يخبر عنه لأنه مجهول. الإخبار عن شيء فرع ماذا؟ العلم به. إذا كنت عالما بالشيء صح أن أخبر عنه بأنه موجود أو أنه معدوم أو أنه وجود أو أنه ماهية أو أنه طويل أو أنه قصير. إذن الإخبار عن شيء فرع العلم به. فإذا كان الشيء مجهولا مطلقا بمعنى مجهولا من جميع الجهات إذن لا يخبر عنه، بينما إذا كان الشيء معدوما مطلقا يعني لا يمتلك أي رتبة من مراتب الوجود فيقال لا حكم له، لأن الحكم على شيء فرع ثبوته، والمعدوم المطلق بطلان محض لا شيئية له. فعندنا مطلبان: مطلب المعدوم المطلق وحكمه أنه لا حكم له، ومطلب يسمى المجهول المطلق وحكمه أنه لا يخبر عنه. صدر المتألهين في الأسفار أورد شبهتين، الشبهة الأولى شبهة المعدوم المطلق، والشبهة الثانية شبهة المجهول المطلق، وقال المعدوم المطلق لا حكم له والمجهول المطلق لا خبر عنه، بينما العلامة ماذا قال؟ المعدوم المطلق لا خبر عنه، بينما صدر المتألمين عبر بلا خبر عنه عن المجهول المطلق. والأمر سهل إذ يقال أن الإخبار نوع من أنواع الحكم، لأن الحكم على شيء هو إخبار على كل حال. حاصل المطلب أن المعدوم المطلق لماذا لا يخبر عنه؟ للنقطة التي بيناها، لأن الإخبار عن شيء فرع ثبوته، إذا كان الشيء له ثبوت وكان له شيء يصح الإخبار عنه، فالمعدوم المطلق لا يخبر عنه لأنه بطلان محض من جميع الجهات، فلا يخبر عنه لأن الإخبار فرع الثبوت وما لا ثبوت له لا يخبر عنه. هنا نكتة نبرزها وإن لم يبرزها العلامة، وحتى من شرح وعلق على البداية لم يبرز هذه النكتة وحاصلها، أن المراد من كون المعدوم المطلق لا يخبر عنه الإخبار على نحوين، تارة يكون الإخبار إخبارا إيجابيا، وأخرى يكون الإخبار إخبارا سلبيا. مثلا أقول الإنسان قائم، هذا إخبار إيجابي بإثبات القيام لزيدين، وأخرى أقول الإنسان ليس بقائم، هذا ماذا؟ هذا إخبار سلبي بمعنى نفي القيام عن زيدين. هنا إذا قلنا أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه أو لا خبر عنه، هل لا يخبر عنه بالحكم السلبي أو الحكم الإيجابي؟ قد يقال لا فرق بين الاثنين، لأن على كل حال الإخبار فرع الثبوت، وما لا ثبوت له كالمعدوم المطلق لا يخبر عنه، سواء كان إخبارا سلبيا أو إخبارا إيجابيا. ولكن هذا الكلام ليس في محله، لأننا قرأنا في المنطق أن الإخبار السلبي يصح حتى بانتفاء الموضوع، السالبة تصح بانتفاء موضوعها، إذ يقال أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم، مع أنها سالبة بانتفاء الموضوع، إذ أن أبا عيسى بن مريم لم يوجد حتى يقال أنه لم يأكل لم يشرب، مع ذلك قالوا أن السالبة تصح حتى بانتفاء موضوعها، إذ واضح أن أبا عيسى بن مريم الأب لم يكن موجودا حتى يحكم بأنه لم يأكل لم يشرب لم ينن لم وما شابه ذلك. إذن لا يشترط في الإخبار السلبي أن يكون الموضوع ماذا؟ متحقق. في الإخبار السلبي ثالثا يكون الموضوع متحقق، من قبيل أقول الإنسان ليس بقائم، الموضوع متحقق وهو الإنسان زيد ليس بقائم، وأخرى يكون الموضوع ليس متحققا ليس موجودا، مع ذلك يخبر عنه بإخبار سلبي، فقولنا أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب وما شابه ذلك. إذن عندما نقول أن الإخبار متوقف على الثبوت والتحقق، أي إخبار؟ الإخبار الإيجابي، فقولي الإنسان قائم، هنا لا يصح أن تحكم على الإنسان بأنه قائم إلا إذا كان الموضوع متحقق وموجود وثابت، بينما الإخبار السلبي لا يشترط فيه ماذا؟ أن يتحقق الموضوع، قد يكون الموضوع منتفيا مع ذلك يصح الإخبار عنه بحكم سلبي، كقولنا أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب. فقول العلامة الطباطبائي أو قولنا أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه بدليل أن الإخبار فرع الثبوت، أن الإخبار فرع الثبوت، نقول هذا يختص بالإخبار الإيجابي دون الإخبار السلبي، لأن الإخبار السلبي يصح ويسقط حتى بانتفاء الموضوع. قال المعدوم المطلق لا خبر عنه، ويتبين ذلك بما تقدم أن المعدوم المطلق بطلان محض لا شيئية له بوجه، وإنما لاحظ لماذا، وإنما يخبر عن شيء بشيء، يخبر عن شيء يعني يخبر عن زيد بشيء بأنه قائم، وإنما يخبر عن شيء عن الإنسان بأنه قائم بشيء يعني بشيء أي أنه ثابت ومتحقق. وإن شئت فقل الإخبار فرع الثبوت، وما لا ثبوت له لا إخبار له. فإن قل أنتم قلتم هكذا أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، الآن هل هذا قولكم إخبار أو ليس بإخبار؟ إخبار. أنتم تخبرون بأن المعدوم المطلق لا يخبر، فوقعتم في تناقض. المعدوم المطلق لا يخبر عنه، معنى ذلك يعني بعبارة أخرى عندما أقول أغير العبارة إلى هكذا، ما هو تعريف المعدوم المطلق؟ المعدوم المطلق لا هو الذي لا يعرف. الآن أنتم عرفتموه أو لم تعرفوا؟ عرفتموه بأنه هو الذي لا يعرف. إذن كيف تقولوا أنه لا يعرف مع أنه في نفس الوقت عرفتموه بأنه هو الذي لا يعرف؟ تعريف المعدوم المطلق هو الذي ليس، هو الذي لا يقبل التعريف. في نفس الوقت أنتم عرفتموه مع ذلك تقولون أنه لا يقبل التعريف، هذا تناقض. كذلك المقام عندما نقول المعدوم المطلق هو الذي لا يخبر عنه، وبنا أخبرتم عنه وأخبرتم عنه بماذا؟ بأنه لا يخبر. إذن كيف هو لا يخبر عنه مع أنه في نفس الوقت أنتم أخبرتم عنه بأنه لا يخبر؟ هل هذا إلا تناقض؟ هذه الشبهة ليست بجديدة، صيحت في منطقة الشيخ المضفر، لا تكلم في السبقل أن الشيخ المضفر طرحها قد، لا تكلم في الدراسة الحوزوية أنها مرت علينا قبل البداية. حاصلها نقول في المقام، درسنا في كتاب المنطق أن التناقض لكي يتحقق لا بد من شروط اتحاد وشروط اختلاف، وشروط الاتحاد عبر عنها بالوحدات الثمان، لا بد أن يكون الموضوع في كل قضية واحد، المحمول واحد، الشرط واحد، الزمان واحد، الكل واضح وما تابع واحد وما تابع ذلك. فنقول في المقام أن من شروط تحقق التناقض الوحدة في الموضوع، فإذا قلت محمد قائم وعلي ليس بقائم لا يوجد تناقض لأن الموضوع مختلف، أو أقول محمد قائم ومحمد ليس بنائم هنا لا يوجد تناقض لأن المحمول ماذا مختلف. أيضا من شروط التناقض الاتحاد في الحمل، أن يكون الحمل في كل قضية متحدا إما بنحو الحمل الشائع أو الحمل الأولي، وذكرنا الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، أنه إذا كان الاتحاد مفهوما فهذا هو المسمى بالحمل الأولي، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الإنسان نفس مفهوم الحيوان ناطق، فهنا يوجد اتحاد ماذا في المفهوم، وإن كان الاختلاف أي في الإجمال والتفصيل، أن الإنسان مجمل حيوان ناطق ماذا مفصل. إذن الإنسان حيوان ناطق هذا حمل أولي، بينما إذا قلت الإنسان ظاهر هنا لا يوجد اتحاد في المفهوم، مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الظاهر، ولكن يوجد اتحاد في المصداق، بمعنى كل إنسان هو ضاحك وكل ضاحك هو إنسان، والإنسان مصداق من مصادق ضاحك، هذا يسمى حمل شائع صناعي. فالفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي أنه إذا كان الاتحاد مفهوما فهو حمل أولي، وإذا كان الاتحاد وجودا ومصداقا فالحمل شائع صناعي. هذا هو الفرق بين الحملين. هنا ذكر المناطق وذكر الفلاسفة لكي يتحقق التناقض بين قضيتين لا بد من الاتحاد في الحمل. مثلا إذا قلنا هكذا، الجزئي جزئي بالحمل الأول والجزئي ليس بجزئي بالحمل الأول، هنا يوجد ماذا؟ يوجد تناقض. بينما إذا قلت الجزئي جزئي بالحمل الأول والجزئي ليس بجزئي بالحمل الشائع، قال هنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تناقض، لأن هناك الحمل الأول وهنا الحمل شائعا صناعيا، فلا يوجد ماذا؟ فلا يوجد تناقض. إذن متى ما اختلف الحمل في كل قضية لم يتحقق التناقض، ومتى ما اتحد الحمل تحققت التناقض. في المقام يقول العلامة: صحيح إشكالكم وجيه، المعدوم المطلق لا يخبر عنه، فإن قلتم هذا إخبار بأنه لا يخبر عنه فهل هذا إلا تناقض؟ نقول ليس تناقض، لاختلاف الحمل. لأنه إذا قلنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه فهذا بالحمل الأول، والمعدوم المطلق يخبر عنه فهذا بالحمل الشائع الصناعي، وبالتالي لا يوجد تناقض لاختلاف الحمل. بيان ذلك، ما معنى لا يخبر عنه؟ يعني معدوم مطلق، لا يخبر عنه يعني معدوم مطلق. فالمعدوم المطلق يعني عندنا قضيتان، القضية الأولى ما هي؟ المعدوم المطلق، معدوم مطلق، الموضوع معدوم مطلق والمحمول أيضا معدوم مطلق. المعدوم المطلق معدوم مطلق، معدوم مطلق لا يخبر عنه، معنى معدوم مطلق لا يخبر عنه. المعدوم المطلق معدوم مطلق ولا يخبر عنه بالحمل الأول. لماذا؟ لأنه واضح أن حمل الشيء على نفسه كله حمل ماذا؟ حمل أول. إذا قلت الإنسان إنسان، هذا من أين قد أي أنواع الحمل؟ حمل أول يعني مفهوم الإنسان الذي وقع موضوعا هو نفس مفهوم الإنسان الذي وقع محمولا، مفهوم الإنسان موضوعا هو عين مفهوم الإنسان ماذا؟ إذن حمل الشيء على نفسه دائما هو حمل أول. فإذا قلنا المعدوم المطلق معدوم المطلق لا يخبر عنه، هذا بأي حمل؟ بالحمل الأول، لأنه حمل الشيء على نفسه. فمفهوم المعدوم المطلق هو معدوم مطلق، فالمعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأول. أما المعدوم المطلق ليس بمعدوم مطلق، هذا بالحمل. لماذا؟ لأن المعدوم المطلق متحقق في الوجود أو غير متحقق في الوجود. مفهوما متحقق، مفهوم المعدوم المطلق موجود في الذهن. هل أنت ما عندك تصور عن المعدوم المطلق؟ عندك تصور عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه، أنه البطلان المحض، أنه الذي لا شيئية له. إذن المعدوم المطلق له ماذا؟ له تحقق في الذهن، له تحقق في الوجود. فلهذا نقول المعدوم المطلق ليس معدوما مطلقا لكن بالحمل الشائع، باعتبار أنه له تحقق ماذا؟ له تحقق في الوجود، له تحقق في الوجود وهو الوجود الذهني. فعندنا قضيتان، القضية الأولى المعدوم المطلق معدوم مطلق ولا يخبر عنه بالحمل الأول. نعم المعدوم المطلق لا يخبر عنه، المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأول، يعني مفهوما مفهوم المعدوم المطلق هو أنه معدوم مطلق ولا يخبر عنه. بينما المعدوم المطلق يخبر عنه بالحمل الشائع، يعني بما أن له مرتبة من مراتب الوجود ويتحقق في ظرف الذهن فله وجود، فبالتالي يخبر عنه وإذا أخبر عنه يكون ليس معدوما مطلقا، ليس معدوم مطلق بالحمل السائل لأنه يخبر عنه بلحاظ أنه متحقق في غرف الذهن، بينما نفس المعدوم المطلق يكون معدوما مطلقا ولا يخبر عنه بالحمل الأولي. فلا تناقض لاختلاف الحامل. قال كيف كلام تخبر؟ هذا لأن قوله قوله ولا بأن قوله أن الشبه لأن قوله قول من نعم. وأما الشبهة بأن قولهم المعلوم المطلق قولهم قول المناطق قول كذا، يعني الشبهة التي تقال في علم المنطق، يعني مصدر هذه الشبهة أنا ما أدري من متنسب لمن. وأما الشبهة بأن قولهم يعني قول من يقول على كل حال نعم ابن سينا لا ابن سينا يعني يريدها كشبهة مو هو يتبنى شبهة تامة كذا، هو يجيب عليها في اتفاق ويجيب عليها. وأما الشبهة بأن قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه يناقض نفسه، فإنه بعينه إخبار عنه بعدم الإخبار. المعدوم المطلق لا يخبر عنه، أنتم تخبرون عنه بأنه لا يخبر عنه، هذا تناقض. يقول هذه الشبهة مندفعة بما سيجي في مباحث الوحدة والكثرة في المرحلة الثانية، من أن من الحمل ما هو أولي ذاتي يتحد فيه الموضوع والمحمول مفهوما ويختلفان ماذا؟ اعتبارا فقولنا الإنسان إنسانون، الإنسان إنسانون مفهوم الإنسان الذي وقع موضوعا هو نفس مفهوم الإنسان الذي وقع محمود. فإن قلت إشكالين نحن در نعم ماذا الجمال تصدق الاعتبار يختلف؟ يكفي أننا نقول الفرق بين الإنسان الذي الإنسان الأول والإنسان الثاني أن هذا وقع موضوع ذلك وقع محمود، هو اعتبار وقع كذا ما ارتبط ويمكن إيجاد أي فرق بينهم. فإن قلت كإشكال نحن درسنا أن من شروط الحمل ماذا؟ أن يكون مغايرة بين الموضوع والمحمول، وأن تكون جهة الاتحاد بين المحمول هنا جهة الاتحاد متحققة. ولهذا ذكرنا أن حمل الشيء على نفسه لا، حمل الشيء على نفسه لا يجوز. هكذا درسنا في الشيخ المظفر، قال لا يصح حمل الشيء على مباينه، فلا يقال الإنسان حجرا، لا يقال الإنسان حجرا، إذ لا اتحاد بين الإنسان والحجر. ولا وهكذا قال الشيخ المظفر ولا يصح حمل الشيء على نفسه، لماذا؟ إذ لا مغايرة بينهما، لا يقال الإنسان إنسان، فكيف لعله هنا قال الإنسان إنسان حمل أولي، مع أنه ذكرنا حمل الشيء على نفسه، ذكر الشيخ المظفر أنه لا وقع. فمن يجيب على هذا الإشكال؟ لا، قال لا يصح حمل الشيء على نفسه. نعم أجد لا لا أتفرنا بس خلط منطق تجيب. الجواب قلنا هناك في دروس المنطق عندما درسنا المنطق قلنا هناك تسامح في عبارة الشيخ المظفر، المفروض لا يقول لا يصح حمل الشيء على نفسه، المفروض أن يقول حمل الشيء على نفسي على أقل تقدير لا يفيد. ولهذا ذكر الشيخ المظفر، كان هنا الشيخ المظفر ذكر عبارة صحيحة وعبارة فيها تسامح، ذكر نشترط في الحمل التغاير بين الموضوع والمحمول، عفوا الاتحاد بين الموضوع والمحمول، لأن حمل الشيء على مباينه لا يصح. إذن شرط المغايرة لصحة الحمل، بينما شرط المغايرة لإفادة الحمل. فعندنا شرط لصحة الحال، وهو شرط أن يكون الموضوع متحدا مع المحمول، إما بنحو الاتحاد المفهومي أو الاتحاد المصداقي. فلهذا لا يجوز أن تقول الإنسان حجر، لا يجوز، مو لا يفيد، لا يجوز أن تقول الإنسان حجر، لأنه لا يوجد اتحاد بين الإنسان وبين فإن قلت يوجد اتحاد في الوجود على رسول الله. نعم. ونشترط أن تكون هناك مغايرة بين الموضوع والمحمول. لماذا نشترط المغايرة؟ لكي يكون الحمل مفيدا، ها، مو لكي يصح الحمل، الحمل صحيح لكنه قد يقال غير. الإنسان إنسان يتسوي، الإنسان إنسان، البقر بقر، ذاك الذي يحوم حول الماء يفسر الماء بعد الجهد بالماء. إذن فنشترط نحن المغايرة، لماذا؟ لإفادة الحمل. فلذا قال الشيخ المظفر حملتي على نفسه لا يفيد، وإن كان يعبر أحيانا لا يصفنا لأنه يقول لا يفيد، وإن كنا نحن نقول أنه سيأتي في مباحث الوحدة والكثرة نشير إلى هذه النقطة، أن حمل الشيء على نفسه ماذا؟ مفيدون وليس لا يفيد. فالإنسان إنسان حمل صحيح، أقل تقدير قد يريد في الدين أنه لا فائدة في هذا الحامل، لكن نقول هناك فائدة. نعم. ومن الحمل ما هو شائع صناعي يتحدان فيه، يتحدان عن الموضوع والمحمول، فيه في الحمل وجودان، وجود المصداق، ويختلفان مفهوما. فقولنا الإنسان ظاهر متحدان في الوجود، إذ أن الإنسان مصداق والمصابيح ظاهر، بينما الاختلاف في المفهوم، مفهوم الإنسان ماذا؟ يغاير مفهوم الضاحك. هنا المطلب، قال والمعدوم قبل الواو العقول، اريد ان ابين شيء، والمعدوم المطلق معدوم مطلق، اغلق القول، والمعدوم المطلق معدوم مطلق. المعدوم المطلق الاول اكتب عليه موضوع، المعدوم المطلق الثاني اكتب عليه محمول. لاحظ، والمعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الاولي. انتهت الجملة، هذه جملة كاملة، المعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل بالحمل الأول. واضح، لأن حمل الشيء على نفسه دائما يكون من الحمل، يعني ما هو المعدوم المطلق الذي هو موضوع نفسه المعدوم المطلق الذي هو محمول، مفهومان، يعني مفهوم المعدوم المطلق أنه معدوم مطلق، اتحاد مفهوم الحمل الأول. ولا يخبر عنه، لماذا لا يخبر عنه؟ لأنه معدوم مطلق. لاحظ، هذا انتهى الجملة الأخرى. وليس، يعني ما هو وليس؟ يعني المعدوم المطلق، وليس المعدوم المطلق بمعدوم مطلق، بل موجود من الموجودات الذهنية بالحمل سائر، ولذا يخبر عنه بعدم الإخبار عنه، لأنه قلنا الإخبار فرض الثبوت، والمعدوم المطلق له ثبوت أو ليس له ثبوت؟ له ثبوت، إذ أنه موجود في الذهن فيخبر عنه فلا تناقض. نعم. لاحظ، ولا يخبر عنه هنا بعد هذا، وليس بمعدوم مطلق بل موجود، بعد الواو وقبل ليس اكتب المعدوم المطلق، بعد الواو وقبل ليس، يعني هكذا يكون والمعدوم المطلق شبهة كاتبها قبل، لا لا لا اكتبها كذا، والمعدوم المطلق ليس بمعدوم مطلق بالحمل السائر، والمعدوم المطلق ليس بمعدوم المطلق بالحمل شائع. هذه والمعدوم المطلق ليس بمعدوم مطلق، راح كلها بين قوسين، والمعدوم المطلق ليس بمعدوم مطلق كلها راح بين قوسين. نعم نعم، فالموضوع يكون معدوم مطلق المحمول ليس المعدوم مطلق. وبهذا التقريب، أي تقريب اختلاف الحمل، يندفع الشبه عن عدة قضايا توهم التناقض. أول قضية ما ذكرها سيف المبسط، تقولون الجزئي جزئي، ما هو الجزئي؟ هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين. الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، مع أن عندنا هذا الكتاب وهذا القلم وهذه السبورة وهذا الموكيت وهذا البيت وهذه المدرسة، هذه كلها ماذا؟ كلها جزئية. الجزئيات بسم الله ما شاء الله لا تعد ولا، فكيف تقول الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين؟ فقد فرق على هذا الكتاب وعلى هذا البقر وهذا الفرس وهذا الشجر، فهل هذا إلا تناقض؟ تقولون الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، مع أنه صدق على كثيرين، فكيف تقولون الجزئي جزئي يمتنع صدقه على كثيرين؟ هذه الشبهة أولاً الشيخ المضطر. نقول الجزئي جزئي يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الأول، يعني مفهوم الجزئي جزئي، الجزئي جزئي هذا بالحمل الأول. أما الجزئي كليا لا يمتنع صدقه على كثيرين، هذا ماذا؟ هذا بالحمل شائع. مصداق المصاريخ الكلي، الجزئي مصداق من مصاريخ الكلي، فالجزئي جزئيا بالحمل الأول، الجزئي كلي بالحمل شائع، باعتبار أن الجزئي ماذا؟ مصداق من مصاريخ ماذا؟ الكلي. ولهذا قال الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين. وقولنا شريك الباري ممتنع، يتقون شريك الباري ممتنعون، مع أنه معقول في الذهن، وما هو معقول في الذهن المفروض يكون غير ممتنع. وقولنا شريك الباري ممتنعون، مع أنه معقول في الذهن فيكون موجودا فيه، فيكون ماذا؟ ممكنا. وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه، ولا ثابت في الذهن ثابت فيه، إلا ثابت ثابت أو غير ثابت، ثابت بأنه لا ثابت، لأنه معقول من المعقولة، وكل معقول لا بد أن يكون ثابتا. وجه الاندفاع أن الجزئي جزئي في الحمل الأول، هذه الجزئي جزئي راح بين قوسين، راح بين قوسين، هذا في حال كل الجزء، الجزئي جزئي بالحمل الأول، والجزئي كلي بالحمل الشائع. لاحظ أن الجزئي جزئي بالحمل الأول، لأنه واضح مفهوم الجزئي هو يمتنع صدقه على كثير، فهو جزئي حمل الشيء على نفسه، والجزئي كلي بالحمل باعتبار أن الجزئي مصداق من مصاريخ الكلي. وشريك الباري شريك الباري بالحمل فيكون ممتنعا، شريك الباري شريك الباري بالحمل الأول يعني ممتنع، وممكن المخلوق للباري بالحمل باعتبار أنه ماذا؟ له تحقق في الذهن، في الوجود الذهني. واللا ثابت في الذهن كذلك، يعني لا ثابت، اللا ثابت هو لا ثابت في الحمل الأول، لأن اللا ثابت مفهومه أنه لا ثابت، وثابت في الذهن بالحمل شائع باعتبار أن اللا ثابت له تحقق وله معقولية في الذهن، فيكون ثابتا بالحمل الشائع وإن كان لا ثابت بالحمل الأول. اذا اختلاف الحمل هو ببركته حل كل هذه التناقضات. تمها الكلام في هذا الفصل، بقيت نقطة حاصلها. هذه النقطة تبين على كل هذه الأمثلة التي ذكرها العلامة، لكن نبينها بهذا المثال. فقط نركز على مثال واحد وقف على الباقي. لاحظ ماذا قال حتى يستوعبها في الكتاب كجملة مستقلة. العلامة ماذا قال؟ قال الجزئي جزئي بالحمل الأولي. قول العلامة الجزئي جزئي بالحمل الأولي، هاي القضية رقم واحد. قضية رقم اثنين الجزئي كلي بالحمل الشائع. الجزئي كلي بالحمل الشائع، هذا الذي قال لاحظ وجه الاندفاع أن الجزئي جزئي بالحمل الأولي كلي بالشائع، هكذا قال. إذا راجعنا منطق الشيخ المضطر في بحث العنوان والمعنوان ماذا قال؟ اكتب ما قاله الشيخ المضطر. الشيخ المضطر قال الجزئي كلي بالحمل الأول، والجزئي جزئي بالحمل الشائع. جزئي بالحمل الشائع، طبعا كلاهما يؤدي الى مطلب لانه لا يوجد تناقض لاختلاف الحمل، لكن نريد اي عبارة صحيحة. هل الجزئي جزئي بالحمل الاولي او هو جزئي جزئي بالحمل الشائع؟ هل الجزئي كلي بالحمل الشائع او الجزئي كلي بالحمل الاولي؟ نريد ان نعرف ما هي العبارة صحيحة. هل عبارة العلامة ام عبارة الشيخ المضطر؟ طبعا عبارة الشيخ المضطر هذه جاءت في بحث المفهوم المفهوم والمصدر. العبارة الثانية التي ذكرناها للشيخ المضطر ذكرها في بحث المفهوم ونفس الشيخ المضطر ذكر العبارة الأولى في بحث التناقض. فلهذا بعض أساتذة في المنطقة الشيخ المضطر ناقض نفسه بنفسه في بحث التناقض في الجزء الثاني يذكر العبارة الأولى اللي هو نفس العلامة، وفي بحث المفهوم والمصداق في الجزء الأول يذكر العبارة الثانية. العلامة في بداية الحكمة يذكر العبارة الأولى، في نهاية الحكمة يذكر العبارة الثانية. نعم. بعضهم يقول هذا تناقض، كيف يكون يقولون الجزئي جزئي بالحمل الأول حين يقولون الجزئي جزئي بالحمل الثاني؟ في الحقيقة والواقع حتى يرفع هذا التوهم، الحمل تارة يؤخذ قيدا لتمام القضية، وأخرى يؤخذ الحمل قيدا لموضوع القضية. مثلا العلامة ماذا قال؟ قال الجزئي جزئي، ضعوا كل هذه القوسين، هذا الجزئي جزئي، الجزئي ضعوا هذه القوسين بالحمل الأول. بالحمل الأول، فهنا الحمل الأول وقع فيه بكل القضية مركبة من ماذا شيخ إبراهيم؟ من الموضوع. فالحمل الأول وقع وصف لماذا؟ للموضوع والمحمول. كل القضيات توصف بأنها بالحمل الأول، ونقول هكذا الجزئي كلي بعضها بين قوسين لو عبارة العلامة بالحمل، فالحمل الشائع وقع وصفا لماذا؟ لكل القضية المركبة من موضوع ومحمول وهو الجزئي كليا. فهنا يقال أن الحمل وقع قيدا لتمام وكامل القضية، بينما تارة نقول لا، هذا عبارة الشيخ المضفر يصححها ببيان دقيق، نقول هكذا: الجزئي بالحمل، اكتبوا هكذا، الجزئي بالحمل الأولي جزئي. هذا اكتبوا العبارة الثانية نصيغها هكذا في آخر شيخ المضافة، قلوا هكذا: الجزئي بالحمل الأولي جزئي، الجزئي بالحمل الأولي جزئي. لاحظوا هنا الحمل الأولي وقع قيدا ووصفا لكل القضية أو فقط للموضوع؟ للموضوع. ونقول هكذا: الجزئي بالحمل الشائع ماذا؟ جزئي. الجزئي بالحمل الشائع كلي أصل. الجزئي بالحمل الشائع ماذا؟ الجزئي بالحمل الشائع جزئيون. صحيح. العبارة الأولى هكذا: الجزئي بالحمل الأولي كليون. لا، قلت أنا ماذا؟ عبارة الشيخ المضفر. لا كلي. لا هكذا اكتبوها. إذن المراجعة الأخيرة: الجزئي بالحمل، لا بالحمل الأولي، الجزئي بالحمل الأولي كليا، والجزئي بالحمل الشائع جزئيا كليا. الجزئي بالحمل الأولي كليا، والجزئي بالحمل الشائع جزئيا. وإيش ما في تناقض؟ ما في تناقض. تناقض في عبارات نفس عبارة كيف ترجمنا إلى بيان آخر؟ عبارة السيد جابوها أن كل القضية، كل القضية يقع المحمول وصفا لها، الحمل وصفا لها. هنا لاحظ ماذا؟ في عبارة الشيخ المضفر جعلنا الحمل فقط قيد قيد للموضوع. وإيش يخالي عندك؟ وين التناقض؟ ما في تناقض. نعم، لا نزلنا هذا عبارة العلامة. هنا جاتين في عبارة الشيخ المضفر الآن. الشيخ المضفر قال عبارة أخرى. هنا لاحظ، هنا عندما نقول إذن العلامة أخذ الحملة قيدا لتمام القضية، هذا لاحظ ماذا قال؟ قال ماذا؟ الجزئي جزئي بالحمل، والجزئي كلي بالحمل. إذا أخذ قيد الحمل لكل القضية. هنا واضح إذا أخذ الحمل لكل القضية ما معناه؟ معناه أن المحمول في قولنا الجزئي جزئي، المحمول عين الموضوع. يعني الجزئي هو الجزئي، الجزئي مو كل الجزئي، جزئي بعد. مفهوم الجزئي أنه جزئي، أنه يمتنع صدقه على كثير. نظير أن أقول مثلا، أقول الشيخ حسين هو شيخ حسين، مو شيخ حسين شيخ علي، شيخ حسين شيخ حسين بعد، مو شيخ حسين واحد آخر. صحيح مو صحيح؟ حوزتكم حوزتكم، وحوزتكم حوزة النجاة. إذن نظير عندما يقول العلماء مثلا جنج جنج، الحرب حرب مو الحرب لعب، الجزئي جزئي شيخنا مو الجزئي شيخاني. وهذا صحيح. كذلك عندما اقول الجزئي كلي بالحمل الشائع، بمعنى ان الموضوع وهو الجزئي يكون مصداق من مصادق المحمول وهو كلي. الجزئي موضوع كلي محمول، فالجزئي وقع مصداق من مصادق محمول، الجزئي وقع مصداق المصادق الكلي. فلهذا نقول الجزئي كلي بالحمل الشائع، باعتبار ان الموضوع مصداق المصادق محمول وهو كلي. بينما لو جئنا إلى الصياغة الأخرى وهي الجزء بالحمل الأولي كلي، ما يراد ما يراد من هذه العبارة، يراد أن الجزء الذي هو موضوع القضية الآن، الجزء بالحمل الأولي ما معنى؟ يعني مفهوم الجزء، مفهوم الجزء يصدق على كثير أو لا يصدق على كثيرين؟ مفهوم الجزء يصدق على كثيرين؟ هذا جزئي، هذا جزئي، هذا جزئي، هذا جزئي. إذا المفهوم الجزئي له ماذا؟ مصادر. من قبل أقول لك مفهوم الإنسان له عدة مصادر. مفهوم الجزئي له نظير أسئلك بسؤال في الامتحان، كل 10 أمثلة على مفهوم الجزئي. تقول لي مفهوم الجزئي هذا الكتاب وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا إلى الآخر. إذا المفهوم الجزئي يمتنع صدقه على كثير أو لا يمتنع؟ لا يمتنع، باعتبار أن المفهوم الجزئي له ماذا أكثر من مصداق. إذا إذا قلنا الجزئي بالحمل الأولي، يعني مفهوم الجزئي كلي أو جزئي، يعني يمتنع صدقه أو لا يمتنع مفهوم الجزئي؟ مفهوم الجزئي لا يمتنع، مفهومه يصدق على مليون جزئي. إذا أخذ الحمل قيدا في الموضوع، يراد فقط الموضوع يعني بما هو مفهوم الجزئي بالحمل الأول، يعني مفهوم الجزئي يمتنع صدقه أو لا يمتنع صدقه؟ لا يمتنع صدقه. وكذلك إذا قلنا الجزئي بالحمل السائح ماذا؟ كليا، لا جزئيا. ماذا يراد؟ الجزئي بالحمل السائح يعني مصداق الجزئي، فيراد من الموضوع المصداق. المصداق ينطبق على كثير أو ينطبق على كثيرين؟ لا ينطبق. محمد لا ينطبق إلا على نفسه، محمد المولود في سنة كذا، المعروف من أب كذا، من أم كذا، من لون كذا، من طول كذا، من مكان كذا، من تنفس كذا، ما ينطبق إلا على نفسه، فهو كلي أو جزئي. يمتنع صدقه على كثير او لا يمتنع؟ المصداق يمتنع، فيكون جزئيا ان يمتنع. فاذا عندما يكون الحمل قيدا فقط للموضوع، فاذا كان الموضوع بالحمل الاول ان يراد من الموضوع المفهوم، واذا قلنا الموضوع بالحمل الشائع يراد من الموضوع المصداق. اما اذا قلنا لا، الموضوع والمحمول بالحمل الأول يراد كل القضية، الجزئي جزء يعني مفهوم الجزئي أنه جزئي، الجزئي كلي بالحمل الشائع يراد مصداق الجزئي أنه مصداق من مصادق، يعني هذه القضية معناها، ما معنى هذه القضية؟ معنى أن الحمل يؤخذ بنحو تمام القضية، يعني نريد أن نفسر كل القضية. ما معنى الجزئي جزئي؟ يعني هذا المفهوم وهذا المفهوم، فهذا يكون في الحمل الأول. ما معنى الجزئي كلي كل القضية؟ يعني الجزئي مصداق من مصادق كلي، فيكون بالحمل. أما إذا أخذ الحمل فقط قيد للموضوع، الجزئي بالحمل الأول، يعني ماذا يراد من الجزئي بالحمل؟ يعني مفهومه يمتنع أو لا يمتنع؟ نقول مفهومه لا يمتنع صدقه على كثيرين، فيكون كلي. إذن فالعلامة في بداية الحكمة كان ناظرا إلى أن الحمل مأخوذ بنحو تمام القضية، والشيخ المظفر كان ناظر إلى أن الحمل يؤخذ بنحو قيد فقط للموضوع. في التناقض، في باب التناقض، لو راجعتم منطق الشيخ المظفر، وأتمنى أن تراجعوا الليلة، لو راجعتم منطق الشيخ المظفر في بحث التناقض، في أول بعد تعريف التناقض ذكر شروط التناقض، ومن شروط التناقض الاختلاف الاتحاد في الحمل. هناك أخذ الشيخ المظفر ماذا؟ أخذ الحمل قيد بتمام القضية. حتى الشيخ المظفر لم يقع في تناقض، لأن في بحث المفهوم المصداق أخذ الحمل قيد للموضوع فقط، بينما في بحث التناقض أخذ الحمل قيدا لتمام القضية. والعلامة كذلك، في بداية الحكم العلامة أخذ الحمل قيدا لتمام القضية، بينما في نهاية الحكم أخذ الحمل ماذا؟ قيدا للموضوع فقط. فالمطلب دقيق وبالتأمل حريون. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. على كل حال بيان تعدد الأساليب، يعني ما أكو الثمرة اختلاف نفس طبق الحمل على القضية. ثمرة تظهر في صحة الجملة وعدم صحة الجملة، لأنه إذا قلنا الجزئي كمثلان، إذا قلنا الجزئي كليون بالحمل الأول، لو قلنا هكذا الجزئي كليون بالحمل العبارة خاطئ، لأنك هنا أخذت الحمل قيدا لتمام، فيقولون الجزئي مفهومان مو كله. مفهوم تقول الجزئي ماذا؟ جزئيا حمل الشيء على مفهوم دفن فهذه تظهر الثمرة في صدق القضية وكذب القضية. والحمد لله رب العالمين.